إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستهل ونستفتح بحول الله وبقوته بإذن الله هذا الكتاب المبارك، كتاب المهذب للشيرازي، مع شرحه المجموع والتكملة. قد أتحفنا الإمام النووي في مقدمة هذا الكتاب بجمل من آداب طالب العلم وآداب المعلم وآداب المفتي وآداب المستفتي، كما أنه أصل تأصيلات علمية لابد من السير على نهجها. قد تكلمنا في الأسبوع الماضي على أسس وأصول في الخلافات الفقهية، اليوم بإذن الله نتكلم عن بعض الجمل التي أتحفنا بها الإمام النووي. فيا بشرى لطلبة العلم، وهم أسعد الناس وهم أشرف الناس وهم أرقى الناس منزلة. كفى لطالب العلم فخرا بقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكفى لطالب العلم فخرا بقول الله تعالى عن الأمثال التي ضربها في كتابه: وما يعقلها إلا العالمون. وكفى أيضا بطالب العلم فخرا وما أشد فخره بأن الله جل وعلا استشهده على أشرف مشهود، حيث يقول سبحانه جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فيا فخر طالب العلم، إذ جعله الله جل وعلا من الشهداء على أشرف مشهود على توحيد الله جل في علاه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فخطب معاوية الناس يبين جلالة قدر طالب العلم وأهل العلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد اختزنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه فاحتضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كل ذلك بيانا لشرف طالب العلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا شرف طالب العلم ومبينا شرف العالم على العابد، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في الأرض جميعا، أو قال من في الأرض حتى الحيتان في البحر. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. وفي رواية قال: إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإنما العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا فضل طالب العلم على الناس أجمعين، قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. هذه مقياس عجيب جدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. يقول: فضل العالم على غيره من الناس، على العباد الزهاد، فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. كما قلت، النووي أتحفنا ببعض من الجمل التي فيها آداب طالب العلم، إن شاء الله نبدأ بها الآن، ثم أسرد لكم جملا من كلام السلف الصالح على الحث على طلب العلم، إذ أنه قد عز في هذا الزمان الصبر على طلب العلم. ودائما ما يعني ألوك هذه الكلمة، أصبر بها نفسي وأصبر بها إخواني: من جد وجد وان طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأذكر في ذلك أن أيوب أو غيره من السلف الصالح قال: إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. وكان الإمام مالك رضي الله عنه ورضاه يقول: لن يصل لهذا العلم غني. لما؟ لأن الغنى ترفيه، والترفيه يتلف الهمم أو يعني يضعف الهمم، فمن انشغل بالدنيا أضر دائما بالآخرة. من جمل آداب طالب العلم الإخلاص لله جل في علاه. العلم عبادة، بل هو أجل العبادات، كما قال الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما أرى أفضل عبادة لعبد إذا صالحت نيته من طلب العلم. فطلب العلم عبادة، والعبادة تستلزم حتى تقبل عند الله جل وعلا بالإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المنافق يؤتى بنقيض قصده، قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإياك طالب العلم، إذا علمت بفضل طلب العلم والله جل وعلا شرفك وأوزع في قلبك همة الطلب وعزك من دون الناس أن تكون من الذين يحملون شريعة الله جل وعلا، فإياك ثم إياك أن تطلب ذلك وجاهة أمام الناس أو رياء أو سمعة أو طلبا لغرض دنيء من الدنيا، فإن كل ذلك زائل، والباقي عند الله جل وعلا لا يكون إلا بالإخلاص. فإن أول من تسعر بهم النار أولهم عالم، تعلم العلم ليس لله جل في علاه، إما ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يرى مكانه بين الناس أو يترفع على الناس بهذا العلم، وإما أن يطلب به سلطة دنيوية دون أن تكون أخروية. فإياك ثم إياك، فإن أول من تسعر بهم النار هم العلماء الذين لم يطلبوا العلم لوجه الله الكريم. وكما قلت، المنافق يؤتى بنقيض قصده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ومن فائدة الإخلاص لله جل وعلا أن العبد بإخلاصه وإن لم يجد في الطلب، فإن الله جل وعلا يفتح له أبوابا ونورا عظيما في قلبه يفرق بين الباطل وبين الحق، ولو بقلة النظر لبعض الأدلة. إذ أن الإمام مالك يقول: إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وهذه لا تكون إلا بالإخلاص، كما ورد بسند صحيح عن ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. إذا مدار العلم، كل العلم مداره على القلب وعلى الإخلاص لله جل في علاه، والإخلاص رأس التقوى. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا أي يعني نظرا وفراسة تفرقون به بين الحق وبين الباطل. الأدب الثاني الذي لا بد أن يتمثل به طالب العلم أن يكون على المنهج السديد الصحيح، منهج السلف الصالح. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. حقا لابد أن يختار طالب العلم، بل يدعو الله جل وعلا أن يضعه على الطريق السديد الصحيح، أن يختار طالب العلم طريقا، هذا الطريق هو طريق السلف الصالح المنهج القويم، طريق الذين انهالوا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسطية بين الذين غالوا في دين الله والذين جفوا عن دين الله جل في علاه. فهم وسط في مسألة الإيمان، وسط في مسألة الأعمال، وسط في العبادات، وسط في المعاملات، وسط في العقائد. فإن كانوا وسط، فأنا أريد أن أسأل الإخوة: كيف يكونون وسط في العقائد؟ المنهج السديد أن تختار منهج السلف الذين هم يعني رفعهم الله بالوسطية في كل شيء. هم وسطية في العقائد، في العقيدة في الرب جل في علاه، فأهل السنة والجماعة وسطية بين الذين نفوا الغالون، بين الذين نفوا صفات الرب جل في علاه، وبين الذين غالوا في الإثبات فشبهوا صفات الخالق بالمخلوق. قالوا له: يد كيد البشر، عين كعين البشر، ينزل كما ينزل البشر، يستوي كما يستوي البشر، أعوذ بالله من ذلك. والذين يغالون يقولون: لا يد لا عين لا بصر، يعبدون عدما. أما أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السديد القويم هم الذين كانوا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. هم يثبتون لله جل وعلا بلا تشبيه، وينفون على الله أو ينزهون الله جل وعلا دون تعطيل عن صفاته جل في علاه. أيضا وسط في الإيمان، وسط بين الخوارج وبين المرجئة، وسطية، وسطية أهل السنة والجماعة التي يعني عزت في هذا الزمان، هم الذين يتوسطون بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، يقولون: كل معصية تهدم الإيمان، فمن عصى الله جل وعلا ولو بالغيبة فهو كافر، عليه أن يعني يغتسل ويقول لا إله إلا الله ليدخل الإسلام. وهم وسط أيضا بين هؤلاء الخوارج وبين المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، إن زنى وشرب الخمر وفعل الكبائر إيمانه كما هو، لا يقل ولا ينقص ولا يؤثر ذلك في إيمانه. فأهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح، أصحاب المنهج السلفي، وسطية بين الخوارج وبين هؤلاء المرجئة. أيضا وسطية في العبادات، فإنهم يتلمسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسيرون إلا على نهج الصحابة الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، آلوا على أنفسهم، لا يتعبدون عبادة إلا عندما يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة الكرام. كما قلت: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الأدب الثالث الذي لا بد أن يتأدب به طالب العلم محبة الله جل وعلا، أن تتخلل محبة الله مسالك الروح، فإن المحرك القوي والباعث الشديد والوازع القوي في قلب الإنسان هو الذي يحركه. إن كان هذا المحرك هو حب الله جل في علاه، هانت على المرء الدنيا بأسرها، وهان على المرء كل شيء، إذ الإنسان يترك ما هو محبوب له لما هو أحب. فإن ترك الإنسان الدنيا وزخارفها وزينتها وسلطتها وكل ما فيها من الشهوات، فإنه يترك ذلك لأنه يركن إلى ما يصبو إليه في الآخرة عند ربه جل في علاه. فترك هذا المحبوب لما هو أحب، الخلود في النعيم، الخلود مع حور العين، الخلود بالنظر لوجه الله الكريم، رضا الرحمن سبحانه وتعالى، فلا سخط عليه أبدا. فإن المرء إذا عمق محبة الله جل في علاه في قلبه فإنه لن يتحرك إلا لله، فهو دائما لسان حاله يقول أنا لله وبالله ومع الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدبر هذا الدعاء الإنسان لانخلع قلبه، لكننا نضيع وننسى، والله يغفر لنا ما نحن فيه. اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتنا، وإن كان في الحياة خيرا فأحينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يسأل ربه جل في علاه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لما؟ لأن حب الله جل وعلا يحرك كل ساكن، وحب الله جل في علاه يشعل الإيمان في قلب الإنسان. حب الله في قلب الإنسان يجعله يبيع كل غالي ونفيس، يجعله يبذل روحه لله جل في علاه، يجعله يقطع الأمصار جميعا من أجل حمل هذه الشريعة، يجعله يرفع راية لا إله إلا الله ويرى أن دمه رخيص إذا انصب تحت هذه الراية. الباعث الأكيد القوي في قلب الإنسان محبة الله جل في علاه. فلابد لطالب العلم أن يعاود نفسه وأن يدرب نفسه على حب الله. وحب الله الباعث له في قلب الإنسان أمور ثلاثة، وإن كان بعض العلماء عدها سبعة، وإن كانت هي أكثر من ذلك، لكن أقواها وأولها وأولاها معرفة عظمة الله جل وعلا، معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وكيف يتعبد الإنسان بهذه الأسماء الحسنى وصفاته العلى. أخي الكريم، لو تدبرت في اسم الله جل في علاه اللطيف ثم تعبدت لله بهذا الاسم، والله الذي لا إله إلا هو، ما انخلع قلبك، ذاب عقلك. الله جل وعلا اللطيف، ما معنى اللطيف؟ اللطيف هو الذي أخفى الأشياء في أضدادها. فكل الاضطرابات التي تنزل على المسلمين، كل البلايا وهذه المهالك التي تحوط بالمسلمين، لو تعبد المرء لحظة واحدة وجلس خاليا مع ربه وعلم أن ربه لطيف يخفي الأشياء في أضدادها، يجعل المحن هي التي يتولد منها المنح، قال والله إن ربي لا يقدر ذلك إلا لحكمة عظيمة وإن المنحة قريبة. ثم يتدبر في السلف الصالح الذين تدبروا في اسم الله اللطيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر أشد ما يكون عندما تكالب عليه أهل الكفر، اليهود اللبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وتكالبوا قريش وغطفان وغيرهم، كلهم تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا خطا واحدا أمام رسول الله. محنة أشد ما تكون، صورها الله جل وعلا يعني أحسن تصويرا لنا عندما قال وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى أن بعضهم كان يصور هذه المحنة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصورها تصويرا بديعا، فيقول وكان أحدنا يخشى أن يقضي حاجته من الخوف، يرتاع ما يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الكدية ثم يضربها هذه الصخرة فيقول الله أكبر، فتحت كنوز كسرى وقيصر، يقيم في الله جل في علاه. تدبر في اسم الله اللطيف هذه المحنة العظيمة الذي يعني أنتم تحسبون أن مهلكتكم فيها، والله الذي لا إله إلا هو هو النصر منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أتيت كنوز كسرى وقيصر، وقد فتحت كسرى وقيصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والأفضل من ذلك والأروع من ذلك والألطف من ذلك والأبدع من ذلك أن رسول الله لما رد الله جل وعلا الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، كأن الأمر كتب في اللوح المحفوظ. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقن في ربه وتدبر في أسمائه الحسنى وصفاته العلى علم أن الله جل وعلا عندما ردهم بغيظهم فإن الله قد مكن له من الآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. فطالب العلم إذا تدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والله الذي لا إله إلا هو، لن يجد نفسه إلا أن يبيع نفسه رخيصة في رضا الله جل في علاه. وأفضل الناس على الإطلاق في هذه الدنيا مشارقها ومغاربها العلماء والمجاهدون، ما أحد بعد ذلك يقارن هؤلاء في الفضل. هؤلاء أفضل الناس، لأن هذا يبين مراد الله ويبين مراد رسول الله، والآخر يجاهد من أجل أن يثبت مراد الله ويثبت مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم كما قال ابن مسعود وقيل للقمان أيضا أنه نصح ابنه فقال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن بعد ذلك فتهلك. إن لم تكن كذلك يعني محبا لأهل العلم أو عالما أو متعلما فأنت من الهالكين. هذا مستاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة لا تسوي شيئا، والله لا تسوي شيئا. وأنا أقول ما أقول الدنيا ملعونة حتى أن الغني يرمي غناه في البحر، لا والله، إن امتلك الدنيا بأسرها فإن الزهد لا يرتبط بالغنى ولا بالفقر. قالوا الإمام أحمد: الغني زاهد؟ قال: الغني زاهد. قالوا: ما الزهد يا إمام؟ قال: إذا أخرجت درهما فلا تنظر إليه، وإذا أدخلت درهما فلا تنظر إليه. بمعنى أنك إن أدخلت آلاف في حصيلتك لا يمر ذلك على قلبك، لو أخرجت آلاف هذا لا يؤثر أيضا في قلبك، لأنك تعامل الرب الكريم. كلما أخرجت درهما عندك آلاف مؤلفة عند الله جل وعلا، وكلما دخل عندك الآلاف قلت: هذا من فضل الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أستخدمها فيما يرضي الله جل في علاه. فأنا أقول الدنيا ملعونة ليس بالفقر أو الغنى، لا والله، بل للإنسان أن يلتمس الغنى ليطوعه في رضا الله جل في علاه. الغرض المقصود أن الدنيا بأسرها ملعونة، ملعون فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأنا أقول أن الشطر الذي في الوسط في هذا الحديث يرتبط بالشطر الأخير لأنه منبعه، لأن الإنسان لا يذكر الله ولا يتدبر في ذكر الله إلا أن يكون عالما أو يكون متعلما على سبيل النجاة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع، ما يسوون شيئا. هكذا والغفائية لا تسوي شيء. ونحن الآن كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم علينا كأن لوح الغيب فتح له فقال: ولكنكم كغثاء السيل. وأيضا أخبر بأن علامات الساعة بأسرها ستظهر بنفي العلم، عندما قال: ينتشر الجهل ويرفع العلم وينتشر الزنا فانتظر الساعة. فهذه كأنها من الغيب ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لنعلم أن طريق النجاة هو العلم، نعض عليه بالنواجذ كأن الإنسان يقبض على جمر فلا يتركه أبدا، فإن نجاته في ذلك. آخر هذه الأداب، وإن كانت الجمل كثيرة جدا التي بيانها الإمام النووي، أقول نقطتين فقط: منها الحرص على الطلب، أشكو إلى الله من طالب علم رفعه الله بهذه المنزلة وشرفه بأن يجلس مجالس العلم ثم بعد ذلك لا يصبر على طلب العلم، وعدم الصبر على طلب العلم والله هذا شين في جبين الذي لا يصبر على طلب العلم، وهذه إهانة له، وهذا ضعف في قدره عند ربه جل في علاه أن يريه الله الفضل والشرف والعزة ثم الله جل وعلا يستدرجه ويسحبه من هذا الشرف العظيم. هذا دلالة على أن الرجل ممكن أن يسقط من عين الله، لأن العبد إذا ارتفع بعين الله فإن الله جل وعلا يضعه بأرفع المنازل، فإن سقط من عين الله جل في علاه طرحه في أدنى المنازل. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله الموت قبل هذا، نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من الفتن. الغرض المقصود فإن الحرص على طلب العلم يدل على أن الله جل وعلا قد اصطفاك على البشر أجمعين. فالإخوة البدار البدار للطلب، والحرص الحرص، والصبر الصبر، فإنك لن تنال العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. قد قال بعض السلف: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. طلب العلم أن تأتي درسا واحدا أو تجلس نصف ساعة وأنت متململ كأنك ستموت، والآخر طريح الفراش، والرابع يتكلم في الموبايل وهو في مجلس العلم، والخامس يجلس حتى أنت تجلس على الكرسي وتقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فينظر لك كده ويمشي هكذا، هذا ليس من الأدب بمكان، وهذا ليس أيضا من سجية طالب العلم. وإن جلس في مجلس علم حتى وإن علم ما يقال من أوله إلى نهايته من طلب العلم، إذا جلس من أدب طالب العلم ألا تتحرك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك جليا عندما دخل الثلاثة: أحدهم قد اقترب، والآخر يعني وجد فرجة فجلس فيها متأخرا، والثالث قد رحل، أما الأول فأقبل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما هذا فقد أقبل فأقبل الله عليه. ما بالكم برجل قد أقبل الله عليه، هر ولا عليه ربه جل في علاه إذا أقبل الله على عبد، فمن يذره؟ فمن يضيعه؟ فمن يجعله خاسرا؟ والله لو اجتمعت أهل السماوات والأرض على أن تضيعه فلن يضيع، من كان الله معه فمن عليه. أقبل فأقبل الله عليه، والآخر استحى فاستحي الله منه. ومن لوازم حياء الله جل في علاه ألا يفضح عبده الذي جلس بعيدا وقد استحي منه. أما الثالث فإن استغنى استغنى الله عنه، وإن استغنى الله عنه فمن يغني هذا العبد؟ فمن يرفع هذا العبد؟ فمن يشفع له عند ربه جل في علاه؟ فالإخوة الصبر الصبر، أنتم لن تفهموا مسائل العلم الدقيقة هذه من أول مرة ولا من أول وهلة، ولا أنتم يعني نزلت عليكم الملائكة وجبريل يوحي إليكم أبدا، لابد أن تصبروا وتصابروا على طلب العلم. فالإخوة الذين يجلسون حتى وإن لم يفقهوا، فإن الله جل وعلا إن علم من قلوبهم الصدق وإن علم من قلوبهم الصبر والمثابرة أتتهم النتيجة. قال الله تعالى: والذين جهدوا فينا أكملوا لنهدينهم سبلنا. فإذا علم الله أنك صادق النية وأنك بإذن الله جل وعلا تريد الله جل وعلا وتريد طلب العلم ابتغاء وجه الله، فإن الله سيسر عليك كل الصعوبات. والله الذي لا إله إلا هو، أمور ومسائل تستغلق على شيخ الإسلام ابن تيمية يفتح الله عليك، أمور ومسائل تستغلق على الشافعي، على مالك، على أحمد يفتح الله عليك. فضل الله يطيب من يشاء، إن الله أبى أن يعصم أحدا إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الحرص على طلب العلم، لا بد من الموالاة والمتابعة، والتواني تضيع، والتواني في الطلب تضيع. وقد قلت أكثر من مرة، من شرفه الله جل وعلا بأن يجد في الطلب ثم ينزل عن هذه المرتبة فقد أثم عند ربه، لأنه أصبح من فروض الأعيان عليه أن يطلب العلم وأن يجد فيه، لأنه حملة الشريعة. العلماء عزوا في هذا الزمان، وطلبة العلم هم الذين يسدون مسد العلماء، فإن تنحوا هم عن هذه الفريضة التي فرضها الله عليهم قد أثموا عند ربهم وحسابهم على الله. آخر هذه الآداب خشية الله وتقوى الله. أنا لست من أهلها فلا أتكلم عنها، هذه المسألة بمجملها أن يصل إليها فقد أوصله الله إليها، لكن خشية الله كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنما العلم الخشية، وكما قلت لا أتكلم عنها لأني لست من أهلها. ما جاء بفضل العلم والعلماء، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تبارك اسمه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كفاك فخرا أن يذكرك الله جل وعلا في من عنده، وذكر الله لك بأن يثني عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، تذكر باسمك يا للفخر. ولذلك أبي بن كعب ما فرح مثل فرحه بالإسلام مثل ما فرح عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ماذا قال له أبي؟ يا رسول الله أسماني ربي؟ يعني قال لك اقرأ على أبي؟ انظروا كيف يتدبر الأمر، أن الله تكلم باسم أبي، الله جل وعلا يتكلم في الملأ الأعلى باسمك أنت، يثني عليك أنت في الملأ الأعلى، تكتب هناك عند الملائكة في الملأ الأعلى عظيما، كما سنبين أنه ورد عن عيسى عليه السلام أن من تعلم وعمل بالعلم ثم علم كتب عند أهل السماوات عظيما. قال وذكرهم الله في من عنده. وروي عن عيسى على نبينا عليه السلام أنه قال من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال انظروا إلى هذا، هذا الكلام عجيب، ورب السماوات والله الذي لا إله إلا هو ورب السماوات والأرض غير حانث، هذا يتحقق عيانا في طرفة عين. قال ابن عباس خير سليمان ابن داود عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام، خير سليمان ابن داود نبي الله عليه السلام بين العلم والملك فاختار العلم، خير سليمان عليه السلام بين العلم والملك فاختار العلم، فأعطي الملك والمال مع العلم حقا ربي. وهذا الذي استقاه الإمام أحمد والإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي هذا العلم الشريف من طلب به الآخرة أخذها، ومن طلب به الدنيا أخذها، ومن طلب به العلا ارتفع به. ولذلك لما قالوا لأحمد يا أحمد لما تفعل في نفسك هكذا، وأحمد كان سيف الزهاد، ولما قال الشافعي خلفت فيهم رجلا إماما في أكثر من باب، ذكر فيها أنه إماما في الزهد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الإمام أحمد يا أمي، أو قال لمن عاوده على ما يعيش فيه، قال والله لو أردت الدنيا بأسرها بهذا العلم لا أخذتها، ولكني أريد به الله جل في علاه. وقال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني، ومن لم يعد كلماته من عمله كثرت خطاياه. عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال من غدا أو راح إلى مسجد لا يريد إلا العلم ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله يرجع غانما. وعن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبل سهام، فإذا سمع العلم خاف واسترجع على ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. وقال علقمة بن قيس لأن أغدو على قوم أسألهم عن الله ويسألوني عن الله أحب إلي من أن أحمل على فرس في سبيل الله عز وجل. كل ذلك في مسألة النوافل، يعني جهاد النافلة ولا طلب العلم؟ لا، طلب العلم أرفع بمنزلة. أنا قلت أن في منازل المكلفين ابن القيم قال العلماء يفضلون المجاهدين بمنزلتين بمرحلتين، كفى للعلماء فخرا بهذه الآية العظيمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال سعيد بن جبير: كنت أكون مع ابن عباس فأسمع منه الحديث فأكتبه في واسطة الرحل. ممكن يكتب على جلد الجمل حتى لا يضيع هذا الحديث. يقول: فأكتبه في واسطة الرحل فإذا نزلت نسخته. وروي عن يزيد الرقاشي قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال بعض الحكماء: لا أرحم أحدا أكثر من رحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا يفهم. أنا أقول هذه من سوء النية، والله من سوء الطوية، يعني الرجل الذي يطلب العلم ويجد في الطلب فلا يفهم، الخلل كل الخلل لابد أن يراجع نفسه، والخلل كل الخلل في سوء الطوية، أكيد في القلب شيء، أو أكيد أن علاقة قلبه بغير الله لا بد أن تكون كذلك، لأن الفهم ليس منه وليس من ذكاء المرء ولا العقل منه. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا حجب الله عنه الفهم فهناك خلل إما في الديانة وإما في النية. قال: لا أرحم أحدا أكثر من رحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا يفهم، ورجل يفهم ولا يطلب العلم، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. لقلان يعني عندما تطيل يقول أطلت علينا، وإن أكثرت أكثرت علينا، وإن أعطيت درسا ثانيا يقول هذا رجل بيحضر ماجستير ما بيتكلمش في العلم، أو هو أصولي أو بيتكلم في الحديث يدرس على السبورة، هو الدين سبورة. فيعني هذه لا يقولها إلا البله السفهاء الذين لا يعرفون عن العلم شيئا. وروي أن لقمان قال لابنه: يا بني أغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. وسئل مالك فقيل له: يا أبا عبد الله، أي شيء أفضل ما يصنعه العبد؟ قال: طلب العلم والفقه. أما سمعت قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. قال: كفى بتركك له تضيعا. وعن سفيان بن عيينة قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وروي عن عطاء قال: قال موسى: يا رب أي عبادك أخشى لذلك؟ قال: أعلمه. والله هذه الحجة أخشى من الفضيحة فيها يوم القيامة. اللهم إنك ستير تحب الحياة والستر، فاستر علينا في الدنيا والآخرة. وأيضا قيل للقمان: أي الناس خير؟ قال: مؤمن غني. قيل له: غني من المال؟ قال: لا، ولكن غني من العلم، إن احتيج إليه وجد عنده علم، وإن استغني عنه كف نفسه، بمعنى أنه تعلم ما ينفعه عند ربه ويكف أو يرفع به جهله ويكف نفسه عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى واصيا إياه فقال: إن لم أجد قال: كف شرك عن الناس. وأيضا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلس بيوتكم. والنصيحة الأخرى: فلتبكي على خطيئتك وليسعك بيتك، فإن العالم إذا علم ذلك نظر إلى عيوب نفسه ولم ينظر لعيوب الناس. وقال بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. سبحان الله، من فاته العلم فاتته الدنيا بأسرها، إذ العلم هو الذي يسير الدنيا. وقال الحسن: مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء. الكلام هذا خطير، وما أدري حتى شرحه ما أستطيعه، يعني كأنه يقول أن هذا الأحبار التي يكتب بها العلم أفضل من دماء الشهداء، يعني ما أدري هل هذا غلو في الطلب أم هذا على الحق، أنا ما عندي علم. لكن هذه دلالة على أن العالم يوزن عند الله جل وعلا بأمة بأسرها. قال الحسن: مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء. وكان يقال: العلماء سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. وقال بعض الحكماء: العالم سفير بين الله وخلقه فلينظر كيف يكون. ولحسن السفارة أن تكون أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عيينة بسند صحيح قال: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال سالم بن أبي الجعد: اشتراني مولاي ب300 درهم فأعتقني، فقلت: بأي حرفة أحترف؟ يريد عمل يعمل به يعني يكفي نفسه ويغتني بين الناس أو يكون مرموقا بين الناس. قال: فقلت: بأي حرفة أحترف؟ فاخترت العلم، فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المؤمنين زائرة فلم آذن له. تتصورون هذا؟ مولى عبد من العبيد أعطق، فقال: أي حرفة أحترف؟ فقال: أفضل الحرف العلم. فلما تعلم العلم بلغ شأوة أو بلغ منزلته، قال: فلما تعلمت العلم فما مرت إلا سنة وجاءني أمير المؤمنين زائرة. بالله عليكم لو كان تاجرا تنظر إليه أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يزنه مالا. هذا العبد الذي لا يساوي الأحرار عندما أعتق عاما واحدا طلب العلم، أمير المؤمنين يصل إليه يقبل رأسه يسأله حتى يدعو له، فلما وصل إليه لم يأذن له العبد خشي على نفسه من السلاطين فلم يأذن له. كما قيل عن الأعمش. طبعا الأعمش له نوادر أعظم مما تكون حتى مع السلاطين. كان أمير المؤمنين يبعث له بعث له بكتاب، وهذا الكتاب فيه هدية وفيه مال، وأراده أن يتلو عليه الأحاديث. فأخذ الورقة بعدما قرأها فوجد إلى عنزة فأطعمها إياه. يعني الأعمش كان قويا في الدين، قويا في نصرة الدين في السنة. كنت أذكر من نوادر الأعمش نادرة عجيبة جدا، يعني كان هو حربا على أهل البدع، حربا على القصاصين. تعرفون القصاصين؟ ها؟ ليس من أهل العلم. فالقصاص يجلس يسرد أحاديث موضوعة حتى يشوق قلوب الناس فقط، رجل واعظ يعني، ويكذب على رسول الله يعني جهلا منه، ما يقصد. كالرمية الذين يقولون نحن نكذب لرسول الله، لسنا نكذب على رسول الله. فكان الأعمش جالس، فجلس القصاص هذا يقص على الناس وأخذ بقلوب الناس، جذب قلوب الناس. فأخذ يحدث عن الجنة وعن النار وعن القبر وأهوال القيامة وعلامات الساعة، ويقول حدثني الأعمش سليمان بن مهران، حدثني فلان، حدثني رسول الله، ويسرد الحديث كيفما شاء. حدثني الأعمش، حدثني الأعمش. والأعمش جالس كادت العاصفة تأخذ به، فقام وسط الحلقة الناس ينظرون إليه، فقلع ثيابه وأخذ ينتف إبطه، والناس ينظرون إليه وهو ينتف إبطه. فقال له الرجل يعني القصاص، قال له: ألا تتق الله ربك مما تعلم أنك في مجلس علم؟ قال: دعك عني، ما أنا فيه خير مما أنت فيه. طب حل لي هذا البغض. أحسنت يا مزيد، أنت مستيقظ اليوم. قال: ما أنا فيه خير مما أنت فيه، أنت قصاص كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من إيه؟ وهو ينتف شعر إبطيه. وهذه من إيه؟ من السنة، صح ولا لا؟ من السنة يا بعد. لكن الغرض المقصود أنه اخترع طريقة حتى يعني يلفت الناس عن هذا القصاص. فأيضا كان شديدا على السلاطين. فانظروا إلى هذا العبد، مولى من الموالي، عندما اعتقه سيده تعلم عاما واحدا فذاع صيته، فجاءه أمير المؤمنين يستأذنه زيارة له فلم يأذن له، يا له من علم. وقال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجلس الملوك. هذا ما قاله عمر بن الخطاب عندما يعني سأل من خلفت عليهم، قال: خلفت ابن أبزة. قال: من الموالي أم من الأحرار؟ قال: من الموالي. قال: خلفت عليهم مولى من الموالي؟ قال: هو يسبقهم في القرآن، يسبقهم في الفرائض، يسبقهم في الحديث. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فقدم يعني أكثر من تجد من الحفاظ موالي كثير، ليس من العرب، أكثر من العجم الذين حملوا لنا هذا العلم الشريف. قال الزبير: كتب إلي أبي من العراق: يا بني عليك بالعلم، فإنك إن افتقرت إليه كان مالا، وإن استغنيت عنه كان جمالا. يا لها من روعة، إن افتقرت إليه كان مالا، وإن استغنيت عنه كان جمالا. ولذلك سمح بعض المحدثين لمن يحدث يحدث بأجرة، وهذه أيضا ليست من السنة، لكن أقول سمح لهم بعضهم بذلك إذا ما وجد ما يكفيه من الأموال. لكن على الأمة أن تكفي العالم، على الأمة أن تكفي العالم. ولذلك الإمام الشافعي قال: ما أرى لفيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيما إلا أن يخمس خمس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصرف في العلماء والمجاهدين ولا يصرف في غير هؤلاء. وروي عن ابن المبارك رضي الله عنه وارضاه عن سفيان الثوري قال: ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس شيء مثل العلم، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. وقال بعضهم: أيهما أفضل، الأغنياء أو العلماء؟ فقال: العلماء. فقيل له: فما بال العلماء يأتون الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل ما عند الأغنياء، وجهل الأغنياء بفضل ما عند العلماء. مخلص عظيم بديع، تفهمونه ولا ما تفهمونه؟ يعني هو يقول: أيهما أفضل، الأغنياء أم العلماء؟ قال: العلماء. فقيل له: فما بال العلماء يأتون الأغنياء؟ وهذه من أول وهلة، كأن العلماء يأتون إيه؟ يطلبون الورق من الأغنياء. لكن هو ما أتوا الأغنياء إلا ليضربوا بسهم معهم في إيش؟ في المال الذي عندهم، يرشدونهم: أنتم إذا أنفقتم فإن النفقة تخلف عليكم، وإن هناك ملك يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، يجره بالحديد والسلاسل حتى ينفق في سبيل الله وحتى يتعلم، فيضرب معه بسهم المال وهو عنده خزينة العلم. فهمتم ولا لا؟ يعني كسب كل شيء، كسب العلم ومنزلة العلم هو أرفع المنازل، وكسب المال الذي ليس عنده بإيش؟ بنصيحة صاحب المال أن يخرجه في سبيل الله. فقال: فما بال العلماء يأتون الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل ما عند الأغنياء، وجهل الأغنياء بفضل ما عند العلماء. قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. يا سبحان الله. قال ابن مبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. كأن ابن مبارك يقول: الدنيا بأسرها لا مكرمة فيها إلا طلب العلم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. وقيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى أموت إن شاء الله، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال ابن عيينة: أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمهم، لأن الخطأ منهم أقبح. لذلك يعني سطر ابن جبير سطرا عظيما كتبه ابن حجر بماء الذهب ونحفره نحن في صدورنا: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، إذا توقف واستغنى فهو أجهل الناس. قال بعض الحكماء: ما أهدي امرؤ إلى أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. وقال الثوري: لرجل من العرب: اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فتذلوا. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وعن ابن أبي مليكة أنه قال: ما رأيت مثل ابن عباس، إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها، فإذا تكلم فأعرب الناس لسانا، وإذا أفتى فأكثر الناس علما. وصفه بأدق ما فيه وأرفع ما فيه وأسمى ما فيه، هو تبحره في اللسان وأيضا دقة نظره في العلم. قال ابن مسعود: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة أو يقصرون الخطبة، يبدأون عملهم قبل أهوائهم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه. والله هذا الزمان. قال: وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، وكثير من يسأل قليل من يعطي، يقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة، يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم. وروي عن أبي هريرة أنه دخل السوق فقال: أراكم ها هنا وميراث محمد يقسم في المسجد. فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يروا شيئا، فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا ميراثا يقسم. قال: فما رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن. قال: فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حق العالم إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، وهذا أدب من أداب طالب العلم مع المعلم، وهذه ليست لنا لأننا كلنا يتعلم بعضنا من بعض. قال الشعبي: ما رأيت مثلي، ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وجدته. وضع عجيب في هؤلاء القوم. يقول: ما رأيت مثلي، إذا أردت من هو أعلم مني وجدته، يعني يبحث عن من هو أعلم ليتعلم منه. ولذلك قال ابن عيينة: لن يبلغ هذا العلم أو لن ينبل في العلم إلا من طلب العلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قرين له. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تزيد في مهور النساء على 40 أقية، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقالت امرأة في صف النساء: ما ذلك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله جل وعلا يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت وأمير المؤمنين قد أخطأ. وهذا حديث ضعيف، يعني حتى لا يستند إليه، فهي رواية ضعيفة لكن يستأنس بها. وسأل رجل علي بن أبي طالب عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، كأنه يعلمه، ولكن كذا وكذا. فقال علي بن أبي طالب: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. عبد الرحمن بن قاسم قال لمالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: وبما ذلك؟ قال: بك. قال مالك: فأنا لا أعلم البيوع، فكيف أعلمونه بي؟ واضح هذا، كما قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن الحق يكون معه أو على لسانه. قال ابن عباس: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال ابن عيينة: ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا علم ألا يأنف. وقال لقمان: إن العالم الحليم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، وإن العالم الأخرق يطرد الناس عن علمه بالهذر والإكثار. اكتفي بهذا، مع أن هناك جمل ومفردات جيدة جدا، لكن تكفينا وصاحب اللب الرشيد القريب الفقيه الذي يعلم أن فضله وشرفه وعزه ورفعته بطلب العلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل دخولا وجيزا في مسألة المجموع، أقول هناك مصطلحات في المذهب حتى نعلم أننا أصلنا وأسسنا، أننا نتكلم عن المذهب أولا ثم نتكلم عن الخلاف ونبين الأصول الفقهية. يعني هنا ترى صاحب المصنف صاحب الكتاب يقول في كلامه مثلا: في القديم قال الشافعي، في القديم قال الشافعي في الجديد، أو يقول الأظهر، أو يقول المشهور أو الأصح. هذه المصطلحات في أي مذهب لابد إن دخلت مذهب تتقن هذه المصطلحات. القديم، القديم يقصد به كلام الشافعي في العراق، الشافعي في العراق كان له مذهبا وهذا المذهب غيره عندما دخل مصر، والجديد هو مذهب الشافعي في مصر، والجديد هو المعتمد عند علماء الشافعية. يعني إذا قال قولان في المسألة قديم وجديد، اعلم أن علماء الشافعية يأخذون بالراجح، والراجح هو الجديد إلا في مسائل يعني نزل يسير، هذه المسائل لم يتكلم عنها في الجديد، سأبينها كما بينها النووي رحمه الله. الغرض المقصود إذا قال في القديم يقصد مذهب العراق، فإذا قال في الجديد يقصد الشافعي، أيهما أرجح؟ الجديد، عند المذهب الجديد هو الأرجح. أما إذا جاءت مسألة الشافعي لم يتكلم بها في الجديد ويتكلم بها في القديم، فالعلماء يرجحون أن القديم المعتمد إذا وافق النص، يعني يكون القديم معتمد إذا وافق نصا. وقوله أيضا عندما يأتي بأقوال فيقول الأظهر، إذا قال الأظهر إذن هناك خلاف في المذهب، وهو خلاف قوي يستند لدليل، يعني العراقيين مثلا يخالفونهم فيكون هذا دليل وهذا دليل، والاختلاف قوي، الدليل هنا قوي والدليل هنا قوي، لكن الأقوى والأصح ما يقول فيه المصنف الأظهر. وأيضا عندهم مصطلح يأتينا أيضا في المتن أنه يقول والمشهور عند الشافعية كذا. معنى المشهور عند الشافعية يعني هناك خلاف لكن خلاف ضعيف، فإذا قال المشهور فالذي يضاد هو الضعيف. إذا ما الفرق بين الأظهر والأشهر؟ المشهور خلاف ضعيف. هذه بعض الجمل التي ستصادفنا في المتن بإذن الله، ونبدأ الشرح الأسبوع القادم، ندخل في كتاب الطهارة ونبين أن الطهارة طهارة من حدث، طهارة من نجس، وطهارة حكمية، وطهارة حقيقية، وهل يطهر بالماء والمائع وكل شيء أم يطهر بالماء فقط؟ ندخل في الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم أيضا على الإطالة، لكن أردت أن أنشط قلبي وأنشط قلوبكم وأعلم نفسي وأعلمكم بأن الرفعة بحق ورب السماوات والأرض في هذا الدين، والدين كله مؤسس على العلم، ولذلك قد خلق الله جل وعلا لهذا الدين أقواما باعوا أنفسهم لله. وأفضل ما أذكره من الشيخ صالح رحمة الله عليه وهو يتكلم، وكان متأثرا جدا بالسعدي، والسعدي كان متأثرا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجل خلقه الله له لا يعرف شيء عن شيء، يعني حتى يقال إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية العملة لا يأخذها في يده، كان أخوه متكفل به بالدرهم والدينار، أخوه متكفل فيه، هو حتى يعني ما لمس العملة ولا يعرف عنها شيء. وقيل في الشنقيطي أيضا، الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذا عالم متبحر في العلم، قيل انه ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدينار ولا العملة الذهبية ولا العملة الورقية، ما يعرف الفرق بينهم، ينشغل فقط بالكتب. فهناك اقوام خلقهم الله واصطفاهم له، هؤلاء هم اشرف الناس على الاطلاق، هؤلاء هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يغبطهم النبيون على منازلهم وهم ليسوا بانبياء. اللهم اجعلنا جميعا منهم، امين يا رب العالمين. جزاكم الله عنا خير.